الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد عولت في الشهر الفائت مع حضراتكم على أول معركة من المعارك الكبرى في التاريخ، تلك هي التي وسمتها بحروب الردة، حينما تألبت العرب وارتدت وأطبقت الدنيا خلا مكة والمدينة وبعض قرى البحرين على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعلمنا ماهية الرجال، وكيف أن ثلة يسيرة من الرجال درأ الله عز وجل بهم هذه المحنة والفتنة، وانتثل من صدور أعدائنا بهم هذه الإحنة، ونصر الله عز وجل الإسلام، مع أنه كان في ظاهره أنه لا ينصر أبدا في مثل هذه المحنة المحناء. ثم لاح لي الآن إذ فتحت باب التاريخ ألا أغلقه، لأننا أمة لنا تاريخ عظيم جدا، غير أننا لا نعرج عليه مع شديد الأسف. لذا ترانا الآن قد ضللنا الطريق، يقع الرجل منا في حناياه فتندق عنقه، لا يستطيع أن يعرج على الجادة إلا أن يكون على بنيات الطريق، لا نسير إلا سيرا يسيرا إلى الله عز وجل، فصرنا منكرين بين الأمم. إن لنا تاريخا عظيما، حتى إذا درسوه لنا درسوه محرفا، وأخذوا منه عيونه وجواهره، فأردت أن أرجع إلى المعين الصافي عبر مثل هذه المواجهات الصعبة التي كانت بين المسلمين وبين أعدائهم على مر التاريخ، نرشف منها تلك الدروس التي ربما لا نرشفها على هذا المستوى إلا من التاريخ، لأن التاريخ يفيدك علما وأسوة، والمرء لا يحتاج في السير إلا إلى هذين الركنين وفقط، فإذا نقص أحدهما كان هذا النقص عائدا على السير إلى الله عز وجل. لذا ترى القرآن في ثلثه أو أكثر يقص الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من أخبار التاريخ، من أخبار الأمم السالفة والأنبياء، مما لا أريد أن أطيل به نظرا لضيق الوقت. حينما بلغ أبو بكر رضي الله عنه هذا المبلغ السام الشريف، أن قمع الله به الفتنة وهدأت العرب وثاب كل رجل منهم إلى المحراب، وعادوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما بين لهم أبو بكر ما يتوجب عليهم، وعذر أبو بكر من كان من جاء إليه تائبا بعد أن كان قد ارتد، بل وعذر ذلك علماء المسلمين، لنعلم يقينا جميعا أن الإسلام ما جاء ليسفك دماء الناس إنما جاء ليرحمهم، فهو حينما يسفك دماءهم يرحمهم أيضا بسفك هذه الدماء. فالعرب تقول القتل أنفى للقتل، والله عز وجل خير الكلام يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقتل رجل يرضع أمه، فكان هذا من ضرب ذا، كان هذا من ضرب ذا أن يقوم الإسلام ببعض مثل هذه الحروب حتى يرتدع الناس وينزو وينضو تحت رايته، فإننا ما رأينا ذلا ولا هوانا ولا خبلا إلا بعد أن انضوينا تحت رايات هؤلاء. وأيضا هذه نقطة جوهرية في تاريخنا لا أريد أن أطيل فيها أو أسهب، إنما أعرج اليوم على مواجهة جديدة لا أقول بين المسلمين وعرب مرتدين، إنما هي بين المسلمين والروم. والروم كانوا قديما كما قال قتادة كانت العرب دويلة يسيرة قليلة حقيرة بين أسدين عظيمين هما الفرس والروم وما أشبه الليلة بالبارحة. فعرب من غير دين لا تعزهم عروبتهم، إنما أعز الله عز وجل العرب والعجم بهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزأر بها ويصدع: قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، هذا هو الدين. فالعربي ما كان له وزن قديما، ولقد ذكرت ذلك مرارا، إلا لما أتته هذه الشريعة التي أعزته وجعلت مثل الربعي بن عامر يدخل على رستم فيقول له اجلس فيقول لا أجلس على الحرير، فإن رسول الله نهانا عن ذلك. يستعز بدينه عند هؤلاء، مع أن الربعي هذا عربي كان في نظر كسرى قديما مهمل إلى جانب الطريق وبنياته، إذا بصق كسرى في وجه أحدهم رفع وشنق عنقه على أقرانه يقول بصق كسرى في وجهي من حقارتهم. واستمع إلى هذه المعركة العظيمة والمواجهة الكبيرة التي سهم لها الدهر ووجم لروعتها وغرابتها التاريخ، وأنا أقول لك أن تلك الحقائق التي أرويها لك الآن هي مدونة عند هؤلاء في كتبهم، تراها في كتب الغرب في كتب التاريخ عندهم، تراها عندهم. فإنه أمر متفق عليه بيننا، غير أنهم ربما شوهوا الصورة وحرفوا ولا غروا، فقوم يحرفون في كتاب الله لا بأس أبدا أن يحرفوا، ولا نستبعد أن يحرفوا في تاريخنا. وقعة اليرموك العجيبة الرهيبة كانت كما قال ابن كثير وابن جرير رحمه الله، وجزم به ابن جرير، أنها كانت في العام 13 من الهجرة في شهر جمادى. وكان أبو بكر حينما فرغ من أمر المرتدة، وتأمل جيدا فإنني سأختصرها لك اختصارا، لكن أريدك أن تجعل الآن من جسدك كله آذان تستمع بها، ولا أريد أن أنبه في كل لقاء بيننا أن أشير إلى مواضع الضعف فينا وأن أقول لك أنت يا من تظن أنك الآن آمن، حدود طمع عدوك تتجاوز عنقك، إنه لا يرضى بعراق ولا بأفغان ولا حتى بفلسطين، إنما يرضى برقعة خطها لنفسه، يريد أن يكون سيد المتوجا يمكن لدينه. وقد أعربوا عنها في غير ما موضع بما لا أريد أيضا أن أسهب فيه الآن. وقد تسولت أمتنا تسولا كثيرا وذهبت على موائد كثيرة وأرادت أن ترشف النصر، فما رشفت نصرا واحدا قط من هؤلاء يوما. لا أقول جربوا ديننا، إنما أقول انزحوا إلى ديننا، والتاريخ خير شاهد. تأمل جيدا، لما انتهى أبو بكر رضي الله عنه من أمر المرتدة وهدأت العرب وساب الناس إلى دين الله عز وجل كما كانوا أول مرة، بسط أبو بكر تلميذ رسول الله البكر النجيب، تلميذ النبي البكر الفاهم العاقل، بسط يمينه وبسط شماله ويساره نحو العراق ونحو الشام، وكان جل اهتمامه بالشام. لماذا؟ موقع بيت المقدس الصليب. هذا تاريخ تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حدث المسلمين وسيل لعابهم على المسجد وهو في قبضة الروم، ولم تكن العرب لتطمع يوما أنها تأخذ شيئا من أيدي هؤلاء، ومع ذلك أطمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسجد في غير ما موضع من أحاديثه، كأن رغبهم للصلاة فيه وأعلمهم أن الفرقة الناجية تلك التي تكمن في أحنائه، في أحناء المسجد الأقصى، كما في طريق في بعض طرق حديث معاوية رضي الله عنه المتفق عليه وأخرجه غير البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: عصابة في أحناء المسجد الأقصى وأكنافه. المسجد الأقصى الذي بأيديهم، نعم، لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يسيل لعابهم عليه، بل كان ذلك من سنته، فإنه لما عقد الصلح، صلح الحديبية، مع جوهرة العرب وأصل العرب مع قريش بمكة، لما عقد هذا الصلح وجه نظره تلقائيا على هؤلاء أيضا، وناوش وأرسل السرايا، بل إلى آخر حياته في غزاة تبوك كان قد أرسل وخرج بنفسه إلى الروم يمم وجهه نحو المسجد الأقصى. فتأمل جيدا، أبو بكر انتهى الآن من حروب الردة وساب الناس إلى المحراب وإلى الديانة كما كانوا أول مرة، فأرسل الضراغم الأشاوس الكبار، أرسل جيشا عرمرما كبيرا، هذا على حد نظرة العرب، لأن الجيش العرمرم والعدد إنما نراه في غيرنا، لكن على حد نظرتنا أرسل جيشا كبيرا قوامه ما يقرب من 30,000، أرسلهم على هيئة جيوش متفرقة حينما أراد أن يناوش الروم، فأرسل جندا على رأسه عمرو بن العاص، وآخر على رأسه شرحبيل بن حسنة أو شرحبيل بن حسن، وآخر على رأسه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وآخر على رأسه سعيد بن زيد، وأرسل بكل هؤلاء نحو المسجد الأقصى الصليب. فنزل كل منهم في طريق مفترق، إذا ما وجدوا بينهم وبين الروم دولة من دول الكفر هاجموها وسلبوها ومكنوا لأنفسهم. وكان عكرمة رضي الله عنه هو دريئة القوم، هذا الأسد الضرغام الكبير كان دريئة القوم، يعني كان يسير خلفهم، إذا انهزموا رجعوا إلى هذه الدريئة، إذا أرادوا مددا كانت عبر هذه الدريئة. فتأمل جيدا، حينما علم هرقل أن المسلمين قد نزلوا، وهو قد عالجهم أيام رسول الله، وهرقل كما في الصحيح كان عالما بدينه، وكان يعلم يقينا أن محمدا قد خرج، وأن وصفه الذي وصف له هو الوصف الذي في التوراة والإنجيل، هرقل يعلم ذلك جيدا، فراودهم قديما على أن يسلموا القيادة لمحمد فأبوا، فآثر الرجل الملك على العلم الذي عنده، فلا زال في ملكه كافرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد خبر المسلمين وعلم قوة بأسهم وعقيدتهم ودينهم، ومن ثم لما نزل المسلمون في تخوم أرضه أرسل إلى قادته الكبار وقال لهم: إن هؤلاء أصحاب دين جديد، يريد أن يقول دين فتي، لم يحدث فيه تحريف كما عندكم، لم يحدث فيه ضعف كما عندكم، لم يحدث فيه نفرة كما عندكم، فالقوم لازالوا على عقيدة. وأنا أعجب جدا من هؤلاء الذين يدعون الثقافة وينبذون التاريخ، انظر إلى هؤلاء من قديمهم يقولون ذلك، أصل الحرب أصل الهزيمة والنصر العبودية لله عز وجل. فإذا انعدمت تلك العبودية كانت الهزيمة معقودة بنواصينا، إنها عقيدة وعبودية. فقال إن هؤلاء أصحاب دين جديد ولا طاقة لكم بهم، فصالحوهم على نصف الروم، فصالحوهم على نصف الشام وعلى جبال الروم، بدلا من أن تحاربوهم فيأخذوا منكم الشام جميعا وجبال الروم. ويعلم أنه لا طاقة لهؤلاء بهم ولو كان عددهم قليل لأجل الاعتقاد والديانة. فنخروا عليه نخرة حمر الوحش. وينخر الرجل إذا أخرج الهواء من أنفه أو إذا أخذه شهيقا من أنفه، فيخرج بذلك صوتا قبيحا لازلنا إلى الآن نستقبحه ونعده سب. انظر كيف يكلمون ملكهم، لتعلم هذه المناظرة التي بيننا وبينهم، بل لا أقول مناظرة، لتعلم هذه المفاضلة. لما يقول لك النبي اسمع وأطع ولو لعبد كأن رأسه زبيبة، هؤلاء ما يسبون ملكهم وربما أنزلوه عن عرش. الشاهد أنه لما قال لهم ذلك تفرقوا عنه، فأسر الرجل الملك ثارة أخرى وجمعهم وأرسل الجيوش. أنا أقول لك نزلنا الشام ولنا 30,000، 30,000. فاستمع إلى هذا العجب الذي تفغر من أجله الأفواه ويسهم له العقل ويتعجب منه التاريخ. قال أهل التاريخ: فأرسل إليهم بعض القادة في وجه كل قائد قائد، لأنني كما قلت لك لما أرسل أبو بكر الجيوش جعلهم متفرقين في أنحاء الشام، في أنحاء تخوم الشام. فأرسل إليهم كذلك إزاءهم، كل جند إزاءه جند. فأرسل أخاه لأبيه وأمه ويسمى تزارق، أرسله 90,000. ثم أرسل في وجه شرحبين بن حسنة رجل يقال له الدرفس، أرسله 60,000. ثم أرسل رجل يقال له جرجة ابن بوزيها 60,000، فتكامل لهم 100,000. ثم بعد ذلك أرسل هرقل من عنده، حينما علم بتجمع المسلمين أرسل من عنده رجل يقال له القيقلان، فأكمل لهم 240,000 ونحن 30,000. التاريخ شاهد. لا أقول لك الآن كلاما كما أقول دوما، لا أتحدث من برج عاجي ولا من حلم هلامي، أنا لا أحدثك الآن جحثا لهمتك فقط، إنما أحدثك بحقائق يقر بها الغربي قبلي إن صدق. فتكامل لهم الجند 240,000، 240,000 إزاء 30,000 فقط. فلما علم أبو بكر بذلك أرسل إلى العرب، أرسل إلى المسلمين الجنود وقال لهم اتحدوا واجتمعوا، اتحدوا واجتمعوا. ثم خطب فيهم خطبة عجيبة ليقرر لك هذا الأصل. قال: اعلموا أنه لا يصلح عمل إلا بنية. أنت الآن ترسل إلى جند يحاربون. قال: اعلموا أنه لا يصلح عمل إلا بنية، ولا يصلح العمل ولا تصلح نية إلا بخشية. ومن عصى الله عز وجل انهزم، ومن أطاع الله عز وجل نصره أو كلمة نحوها. السؤال: يا أبا بكر، إننا الآن نمر على شفرات السيوف بأعناقنا، فترسل لي فكها تقول العمل لا يصح إلا بنية؟ أنا أدرس الآن يا أبا بكر فقه العمل. نعم، لأننا لا ننصر إلا بدين، لو حققناه نصرنا بسهولة. فانظر إلى تاريخك وعقلاء أمتك من أجدادك جيدا. ثم أرسل لهم يجعلهم يلوذون بحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويحضهم على الطاعة والاجتماع. فاجتمع المسلمون جميعا تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلما رأت الروم ذلك قالت: والله لنذهلن أبا بكر عن أن يورد جيشه في بلادنا بالقيقلان وأرسلوا له هذا القيقلان الذي حدثتكم عنه. فلما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه وعلم جموع هؤلاء فقال أبو بكر الذي عجم كنانته فأخرج أشد سهامه وأنكاها وهو يعلم رجاله، قال أبو بكر: خالد لها خالد لها، والذي نفسي بيده لأذهبن وساوس الشيطان من رأس الروم بخالد بن الوليد. 240,000 بخالد بن الوليد. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجند خير من 100,000، صوته فقط، فما بالك لو امتشق حسامه أبو طلحة وضرب في الناس، صوت فقط، لأنه صوت الإيمان. تأمل. فأرسل إلى خالد بن الوليد أن اترك العراق الآن ومناوجة الأكاسرة وتعال لإخوانك بالشام، المسافة بين العراق والشام كبيرة، وخالد الآن سيقطعها على غير مهيع، أقصد على غير طريق معروف لديه، فليس هناك طريق معلوم ولا إشارات ولا يافطات لافتات، لا يدري خالد شيئا. لكن همم الرجال إذا بدت لم يسنها خدع الثناء ولا عواد الذم، لا يقول الآن كما يقول طلباتنا وأصحاب قضياتنا، يقولون أننا لا أملك كتابا، لا أستطيع أن أصعد منبرا، لا أستطيع أن واجه الناس، أنا لا أحفظ، النحو صعب. ما قال ذلك خالد، انظر وتأمل الآن، ونحن نسقط تاريخ أجدادنا على واقعنا الأليم. لما بلغ الخبر إلى خالد رضي الله عنه قال: أنا لها. ثم انطلق فوجد أمامه لا يدري الطريق، قال: هل هنا رجل خريج حاذق يعرف عن الصحراء شيء؟ قالوا: نعم، رافع بن عمير. قال: يا رافع ائت معي. فخرج معه رافع مشترطا، قال: يا أبا سليمان، إن عندنا مفازة لو قطعناها لو أصبح علينا الصباح قبل أن نكون قد قطعناها هلكت وهلكتم. بل قابله رجل من الأعراب وقال: يا خالد، إن هذه الأرض لم يطأها قبلك إنس ولا جان، الطريق الذي ستصعد فيه الآن ما علمنا بخبراتنا في الصحراء أن أحدا مشى فيه، لم يطأها قبلك إنس ولا جان، يا خالد إن نجوت، إن أصبحت عند الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معك، وإلا هلكتم جميعا لم ينجو منكم أحد. فعمد خالد، الآن خالد لا يخاف لا يخشى مثل هذا الكلام، كما خرج هؤلاء الذين المنجمون إلى المعتصم وقالوا إنه قد خرج التين والعنب، وهو يريد عمورية، حين صرخت امرأة من المسلمين ومعتصمات فقالوا: يا أمير المؤمنين، خرج التين والعنب، واجتمع الآن برج الجدي والعقرب، إنا نخشى عليه فإنه فأل سيء. فأخرج المعتصم سيفه واشتمل عليه وقال: هذا هو العقرب، هذا هو العقرب. لذا قال له صاحب التائية: لبيت صوتا زبطريا، هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرج العربي. ترك كل شيء وانطلق نحو إغاثة هذه همم الرجال. فانطلق خالد رضي الله عنه كما قلت لك على طريق غير معلومة، فعمد إلى الإبل فقطع مشافرها حتى لا تجتر، وأنتم تعلمون أن مثل هذه الحيوانات أعزكم الله تهضم الطعام توضعه في بطنها ثم إذا بها تجتره، يعني تخرجه إلى الخارج مرة أخرى وتمضغه تارة أخرى. فقطع مشافرها أو ربطها حتى لا تجتر، لماذا؟ ليحتفظ بالماء المخلوط باللبن في أحشائها، فكلما عطشت الخيل ذبح لها الإبل وأشربها. ثم نظر إلى جنده قد اصفرت الوجوه وخارت القوة، وبدا عليهم أنهم سيهلكوا سيموتوا الآن، بقيت لهم أيام عدة يسيرون الليل والنهار هكذا دواليك من غير زاد، يهلكون الآن. فنظر إلى رافع وقال: ويلك يا رافع، متى النجاة يا رافع؟ أين آخر الطريق؟ إني أخاف أن يهلك الجند. وخالد قد جاء بخمسمائة، وفي روايات بسبعمائة، وفي روايات أن خالدا جاء ب7,000. فقال: ويحك يا رافع، إن إن الجند سيهلكوا، أين آخر هذه المفازة؟ قال له: سر يا خالد، فإن أصبحت عند شجرة كذا نجونا. وكان رافع أرمد، يعني عنده شيء في عينه. فانطلقوا جميعا، صار خالد يسير الليل، طوال الليل يجري لا ينام، وطوال النهار يجري على صهوة جواده. ومن تعود منكم أو سمع من ركب الخيل علم أن ركوب الجواد صعب، يؤثر على الإنسان من أسفله ومن حوضه كما يقول الأطباء، فلا يستطيعه المرء مدة طويلة. لكن خالد يسير به 5 أيام متوالية، ما نزل عنه إلا لصلاة. تأمل. فانطلق خالد رضي الله عنه يسير الليل والنهار، حتى إذا انبلج الصبح نظر حوله فقال له رافع: يا خالد، أترى شجرة كذا وكذا تشبه قعدة الإنسان، يعني تشبه مؤخرة الإنسان؟ فقال له خالد: أنا لا أرى شيئا. ثم قال للجند: أترون؟ قال الجند: نحن لا نرى شيئا. فقال رافع: يا ويلنا، هلكت وهلكتم، هلكت وهلكتم، يعني ضللنا الطريق، متنا الآن. فلم يهتز لها خالد ولم يرتجف. ثم عاد فسأل جنده تارة أخرى، فانبرى منهم جماعة ورعوا هذه الشجرة بعد أن كانت الريح قد كفأتها وكسرتها، فوجدوا بعضها المتبقي، فأخبروا رافعا بها، قال: الله أكبر، نجونا. فأطلق خالد مثالا يقول فيه: عند الصباح يحمد القوم السرى. السرى هو السير ليلا. عند الصباح، يا من أتعبت نفسك بالسهر والعمل والحفظ والدعوة والسير والسفر، حينما تلقى الله عز وجل تحمد تعبك. عند الصباح يحمد القوم السرى. فصار مثلا أطلقه خالد رضي الله عنه. اسمع إلى هذه الحقيقة العجيبة التي يعرب عنها ابن كثير قائلا: إن هذه المسافة ما بين الشام، ما بين العراق وبين الشام، تقطع في شهر لا أقل. هذا للسائر المجد. تعرف في كم قطعها خالد؟ قطعها في 5 أيام. مسافة تقطع في شهر قطعها خالد في 5 أيام، لأنه لا يستريح مطلقا، يسير الليل والنهار يريد ربه عز وجل. خالد ما أمر أحدا في جنده يوما إلا بالإخلاص. كان يقول لهم: كما سترى، لو لم تخلصوا هزمنا وغلبنا. فأخلصوا النية لله عز وجل. فانطلق خالد رضي الله عنه، فمر على غسان ورجل يقوم لهم وينشدهم ويغني لهم وهم يشربون الخمر، وعندهم القيان تضرب على رؤوسهم كعادتهم، عادتهم التي انتقلت إلينا. فحينما يذبح الناس ويقتلوا، نجد من يهلل للكرة، أو نجد من ينظر إلى فيلم ماجن، أو نجد الآن ميوعة من شبابنا. وكم هتفت على هذا المنبر لما على مسامعكم أنكم أيتم جوهر الأمة، لا ينبغي لك أن تلعب، كانت عاداتهم فانتقلت إلينا. فانطلق خالد للمجد، فوجد غسان يلعبون ويغنون، والقيان على رأسهم تعزف في الزنا وغنى وخمر، والرجل يقول: اسقوني عللا، يعني اسقوني شربا كثيرا، قبل أن يأتي خالد، يقول ذلك في رجل شعري، قبل أن يأتي خالد أو جيش أبي بكر اليوم أو غدا فتكون منيتنا. فجاء خالد وبين يديه ملك الموت وعجل له منيته، ضرب عنقه فامتلأت هذه الجفنة من الخمر بدماء هذا الرجل إلى مزبلة التاريخ. ثم انطلق خالد يغنم حتى وجد المسلمين وأقبل عليهم، فنظر إلى جموع الروم. وطبعا حينما قدم خالد تكامل عددنا 36,000، 36,000 فقط إزاء 240,000. فلما بلغ خالد للمسلمين وجد هذه الجموع الغفيرة، فقام رجل يهمس في أذنه، وهذا عمل كثير من إخواننا الآن الذين يضعضعون الصف ويخوفون إخوانهم ويعظمون الباطل ويرعبون أهلهم. فقام إلى أذن خالد يهمس، يقول: يا خالد، انظر إلى جموع الروم الكثيرة، 240,000، مائتين واربعين ألفا. يقول ابن كثير: جاءوك الغمامة السوداء، سد السهل والجبل، إن هرقل لم يترك من خوفه من المسلمين، لم يترك حتى الراهب في صومعته، حتى الصبي، النساء، أخرج الكل إلى المسلمين ليقاتلوا. 240,000 جاءوا كالسيل والليل وغطوا السهل والجبل كالغمامة السوداء. يقول بعض المؤرخين كان القساقسة والرهبان يسيرون في مقدمتهم يحملون الصليب الذي يظنون أنه قد صلب عليه المصلوب، أي الذي يسمونه صليب الصلبوت، يحملونه أمامهم في مقدمتهم وينشرون كتبهم يقرؤون الصلوات والناس يقرؤون من خلفهم. يقول ابن كثير لهم هزيم كهزيم الرعد، يعني صوتهم في تكرار الصلاة كالرعد من كثرة عددهم. فنظر الرجل وقال لخالد: يا خالد يا خالد انظر إلى جموع الروم. فنظر إليه خالد ورماه بنظرة هي أحد من السهام وقال: ويلك، أتخوفني الآن بالروم؟ والذي نفسي بيده لوددت أن الأشقر برئ من مرضه، لأن فرسه جرى هذه المسافة فحفي خفه، فقال: لوددت أن الأشقر برئ من مرضه وأن أضعفت علينا الروم. إن المخزول هو المهزوم والمنصور هو الغالب، إننا لننتصر إلا بالله. أما المخزول الخائف هو المغلوب، أما نحن فلا نغلب. ثم اجتمع خالد مع القادة وقال لهم: واستمع إلى كلامه، فإنني لا أستطيع أن أعلق على كل نقطة نظرا لضيق الوقت، لكن اللبيب يكفيه القليل. فنظر خالد رضي الله عنه إلى القادة جميعا وعلى رأسهم أبو عبيدة، قال: إن هذا يوم له ما بعده، هذا اليوم له ما بعده، وإذا طردتموهم إلى خندقهم، لأنهم كانوا قد نزلوا في واد وفي خندق في الوقوصة، وكانوا قد سلسلوا الرجال حتى لا يفروا، لأنهم ليست عندهم عقيدة تجعلهم يثبتوا، فسلسلوا الرجال حتى لا يفروا، جعلوا في السلاسل 80,000 ومعهم على الخيل 80,000 ومعهم يسير على قدمه حرا 80,000. فقال خالد: إن هذا يوم له ما بعده، فإن ألجأتموهم إلى خندقهم، هذا الذي خرجوا منه، إن ألجأتموهم إلى خندقهم فلازلتم تلجئونهم إلى الوراء حتى تغلبونهم، لا تزالوا في غلبة ونصرة، وإذا هزموكم كانت الدبرة عليكم. ثم التفت التفاتة مغضبة إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة ابن الجراح أحد العشرة، تأمل جيدا لتعلم كيف كانت لحمة المسلمين. التفت إليه وقال: أنت، لم يقل أبو عبيدة، أنت تطيعني لو أمرتك؟ قال أبو عبيدة: قل ما أمرك الله وأنا أسمع لك وأطع. أبو عبيدة خير من ملء الأرض من خالد بن الوليد، هذا إجماع أهل السنة. أبو عبيدة أحد العشر، الطبقة الأولى بعد الخلفاء الأربعة في الإسلام. أبو عبيدة زكاه رسول الله وقال: أمين هذه الأمة أبو عبيدة. ثم لما نهره خالد: لا بأس، وهذه اللحمة والأخوة هي التي فتح الله بها البلدان، تسمع لي وتطع؟ قال: أسمع وأطع، نعم. قال: فهيا فلنتعاور الإمارة، ليكن أحدنا اليوم وأحدنا غدا، وهم يظنون أن الحرب ستطول، لكن خالدا ميمون النقيبة نهيت الحرب معه في يوم، يرون أن الحرب ستطول. قال خالد: فأحدنا اليوم والآخر غدا، واجعلوني أنا أميرا عليكم اليوم. قالوا: قد جعلنا، قد فعلنا. فانطلق خالد رضي الله عنه يصف الجيوش فجعلهم كراديس. الكردوس هو أن يجمع طائفة من الخيل، تجمع طائفة من الخيل على حدة، فجعلهم 36 كردوسا، وقال: إن صف الكراديس يخيف الأعداء أكثر من غيره من الصفوف، يعني هذه التعبئة وهذه الهجمة والصدمة. ثم إذا به بالقيقلان يرسل إليه أو تزارق، يقول: أريد أن أكلم خالد. لما رأى الجموع: يا أيها المسلمون، إننا لو أطعنا الله ستكون لنا سحا تخيف، سحنتنا، هيئتنا، شكلنا يخيف. لما رآهم هكذا أرسل إلى خالد، هو يريد الآن أن يعتذر، أن يرجع: أنا آسف أنني قاتلتكم، لكن منعه كبره. فقال بعبارة أخرى، قال: يا خالد، إني قد علمت أنكم ما أخرجكم من دياركم إلا الجهد والجوع، فارجع ونعطي لأميركم كذا وكذا، ونعطي لكل جند من جنودكم 10 دنانير وكسوة، على أن تأتون في كل عام فنعطيكم مثل ذلك. يريد أن يقول سأدفع الجزية، لكن وهو شامخ الأنف مشرف العرمين. فصك خالد سمعه وغطى حلقومه بكلام عجيب. قال خالد على البديهة، حينما انتهى الرجل من كلام قال انتهيت، قال نعم. فاستقبل خالد، لا أقول كلام إنما أقول سهام يطلق على الرجل، قال له خالد رضي الله عنه: أتعلم إننا قد خرجنا من دورنا ما أخرجنا هذا الذي قلت، يعني الجهد والجوع، إنما أخرجنا أننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أن دماء الروم هي أطيب دماء على وجه الأرض، وقد وعدنا أبناءنا أن نشرب من دماء الروم وأن نرجع إليهم بدمائهم، فجئنا اليوم لنشرب من دمائكم. فقال رجل بإزاء تزارق أو بإزاء القيقلان، قال: كنا نتحدث عنكم هكذا، يعني كنا نظن أن أنتم هكذا، يعني لا نقول لهم الآن نحن لا نستطيع كيف نقاتلكم، حتى على الأقل يا أخي في هيئة فقط. يعني أبو دجانة لما صار بين الصفين في أحد يربط الملاءة الحمراء ويتبختر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تلك مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. يا أخي ينبغي عليك أن تخوف عدوك حتى لو أنك لن تصنع معه شيء. فيقول له: نحن قوم نشرب الدماء. فيقول رجل بجواره: كنا نتحدث عن العرب أنهم هكذا. ثم رجع خالد رضي الله عنه إلى أبي عبيدة الذي كان في القلب، ثم قال: يا أبا عبيدة، إني أريد أن أشير عليك برأي، فما أنت قائل؟ قال: مر إلى ما أمرك الله وأسمع وأطع. تاني أبو عبيدة قال: أسمع وأطع. فقال: يا أبا عبيدة، إن هؤلاء لا يهزمون إلا بصدمة واحدة نصدق فيها الشد، صدمة واحدة فنقتلهم جميعا، فما رأيك يا أبا عبيدة أن أجعل الخيل من وراء الجند؟ فإذا ما صدمونا بهجمة كانت الخيل دريئة وقد أحطنا بهم، يعني التففنا حولهم. فقال له أبو عبيدة: نعم الرأي ونعم ما هداك الله إليه، وأسمع لك وأطع. فنفذ خالد ذلك وأمر أبا عبيدة أن يقف في الخلف. أبو عبيدة بن الجراح أسد من أساد الله ورسوله، يقف في الخلف ليه؟ قال: يا أبا عبيدة، كن في المؤخرة، فإني أرجو أن إذا رآك الرجل المهزوم فنظر إليك أن يستحي منك فيرجع. أنا أريد أن أسأل الآن، هو وجه أبو عبيدة في إيه حتى إذا انهزمت أنا الآن أرجع إليه؟ كان ينبغي أن يكون فينا وجوه كهذه، إذا خاف أحدنا أو رجع أن ينظر إليه فيجرئه ويقويه ويجعله يستحي فيرجع إلى جهاد في سبيل الله عز وجل. قال: إني لا أرجو أن إذا رأك الرجل أن يستحي. ثم جمع حزمة من السيوف وأتى النساء التي كنا يخرجن معهن بلا تبرج ولا سفور ولا شيء، وليس لغيرنا فيه حجة. فكان يخرج إلى النساء وجعل في يد كل امرأة منهم سيف، قال: إذا رأيتم الرجل انهزم اقتلوه، إذا انهزم في الحرب لا نريد اقتلوه، إذا رأيتموه انهزم فاقتلوه. وفي رواية كان معهم الخشب، قال: إذا رأيتموه انهزم فاضربوه بالخشب وارجموه بالحجارة. ثم تواجه الفريقان وتصاف الجمعان، فخرج الدعاء لينصت جيدا الناس جميعا خاصة طلبة العلم، فخرج الدعاء فثبت الله بهم القلوب وخطبوا خطبا عصماء، أتلو عليكم بعضها الآن لتعلموا خطر الدعاء وواجبهم عند المحن، لكن ذلك هو الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء دور الدعاء، 240,000 يخوفون المسلمين، نظر المسلمون إليهم بدهشة، ما كنا نظن أن الناس ربما يجتمعون إلى هذا العدد، بل ربما بعضهم لا يظن أن الدنيا تحمل مثل هذا العدد، معهم العدد والسلاح والمال والطعام والشراب، وكل ذلك ليس عند المسلمين مثله. فتأمل، قام الخطباء ليثبتوا الناس بأمر ربهم، فقام أبو عبيدة رضي الله عنه فقال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها المسلمون اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر، مرضاة للرب، مدرعة مدحضة للعدو. أشرعوا الرماح واجسوا على الركب واتقوا بالدرك، بالدرق يعني بهذه التروس، واتقوا بالدرق حتى يأتيكم، حتى آمركم إن شاء الله عز وجل، ولوذوا بذكر الله تبارك وتعالى. ثم قام معاذ بن جبل سابق العلماء وكبيرهم وكبيرهم وسيدهم يوم القيامة، قام معاذ بن جبل رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل القرآن، يا أهل كتاب الله عز وجل، يا أهل الخير والصدق، اعلموا جيدا أن جنة الله تبارك وتعالى لا تدخل، وأن رحمته لا تنال إلا لصادق مصدق. أنا أريدك أن تتأمل هذا الكلام: إلا لصادق مصدق. ثم قال: ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فاستحيوا من الله عز وجل أن يراكم فرارا وأنتم في قبضته وتخافون من عدوه، فإن النصر بيد الله عز وجل وإن العزة به. أو قال كلمة نحوها: قام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه يمر بين الكراديس يثبتهم يقول: الله الله يا معشر العرب، أنتم دارة العرب وأهل الإسلام، وهم دارة الكفر، وهم دارة الروم وأهل الكفر، فلا يغلبونكم. اللهم انصرنا، اللهم لا ينتهي يومنا هذا إلا وقد كللته بالنصر. أو قال كلمة نحوها. ثم قام أبو هريرة رضي الله عنه وقال: انزحوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، انزحوا إلى حور العين وإلى جوار رب العالمين. ثم دعا بخير رضي الله عنه وقال كلمة نحوها. ثم قام عمرو بن العاص، هذه خطب، نعم حق الدعاة الآن في المحن أن يقوموا ويتكلموا بحق ليثبتوا الناس. فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال كلمة عجيبة، قال: يا معشر المسلمين، إني والذي نفسي بيده، إني والذي نفسي بيده لا أعلم أن النصر حلفنا. أو قال كلمة نحوها. ثم قال: أشرعوا الرماح واجسوا على الركب ولا تخالطوهم حتى يهجموا عليكم، فإذا وسبوا على أسنة رماحكم فسبوا إليهم وسبة الأسد. ثم استأنف قائلا: فوالذي نفسي بيده لقد سمعت، هذا تبشير، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت، يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لقد سمعت أن هذه البلاد ستفتح كفرا كفرا كفرا وقصرا قصرا. يبشر ما قام في المحن وقال هلكنا، يبشر ستفتح كفرا كفرا وقصرا قصرا، فاصدقوهم الشد فإن صدقتموهم تطيروا كما تطير أولاد الحجل. يعني يصير هذا الرجل الذي يقوم أمامك عليه الحلي والهيئة والجمال والقوة، يصير هذا الرجل كفرخ العصفور، إذا صدقت عليهم الشد يتطايروا تطاير الحجل. ثم مع ذلك، ثم بعد ذلك قام خالد رضي الله عنه ووقف إزاء الروم، وكان على الميمنة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وكان على الميسرة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، وكان في قلب الناس رجل يقال له قيس بن هبيرة لا يستطاع، فأتى إليه خالد وسره، قال له: يا قيس، والذي نفسي بيده أنا لا أعدل بك أحدا قط، أفضل فارس الآن هو أنت، وأنا أقول لك الآن: امدح على قدر الصواب، يكثر من الممدوح الصواب، ينبغي علينا أن نقول لمن أحسن أحسنت دون أن يرائي ودون أن يهلك، كلما بما أننا لا نمدحه، المدح خير وليس خير كله. فقال له: والذي نفسي بيده أنا اليوم لا أعدل بك يا قيس بن هبيرة أحد، لا أعدل بك أحد، فقم فأشعل الآن جذوتها. ثم نظر إلى عكرمة ونظر إلى القعقاع وأشار لهم أن يبدأوا الحرب، وحاله: أججوها حمما واجعلوها وابعثوها همما، قربوا مني القنا قد كسرت القلمة. فانطلق الناس حتى قام قيس بن هبيرة فقبض بطريقا من بطارقتهم بيده، لا أقول بالسيف، بيده، ثم جاء به إلى المسلمين وذبحه فتساقطت رأسه على الأرض تتدحرج. فقال خالد: الله أكبر، رأيتم يا معشر المسلمين الرجل منهم يقتل كالتيس، اصدقوا عليهم الشدة تغلبوهم. فكلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. فصدم المسلمون الروم صدمة عظيمة وثبتوا على رايتهم، لا أقول في كل موضع، فإننا لا نقاتل بحجارة ولا حديدا، والإسلام لا يطلب منك ذلك، إنما يطلب منك أن إذا وقعت وزللت أن تتوب وترجع، أن تكون سريع الفيئة. فقد انطلق عند صدمة 100,000 إزاء 10,000، انطلق إلى القهقرة عمرو بن العاص، سيد من سادة الجيوش، أقول لك ليس حجارة أو حديدا، بشر، لكنهم كانوا يسرعون الفيئة لا كأمثالنا. صدم 100,000 من الروم 10,000 من المسلمين، فرجعوا القهقرة، فانطلق عمرو بن العاص وانطلق شرحبيل بن حسنة، تخيل. فلما انطلق عمرو بن العاص استقبلته امرأة وقالت: يا عمرو تتركني سبية؟ فرجع. وأنا لا أريد الآن أن أعرج، كم من امرأة الآن تخاطبنا وتقول تتركونا سبايا، الآن يباعون الآن $50، تباع المرأة في العراق الآن، نشروها بدلا من أن كانت في حنايا الأخبار، نشرت الآن $50. هناك عاهرات في العراق قسرا رغم أنوفهم يزنى بها في اليوم 100 مرة، ربما ماتت من كثرة هذه الفعلة الشنيعة، تباع. قالت: يا خاي يا عمرو أترجع وتتركني سبية؟ فرجع. انطلق شرحبيل بن حسنة، فقام رجل على فرسي، وقف على فرسي هكذا، ثم صوت به وقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فرجع شرحبيل بن حسنة، لم يكونوا حجارة ولا حديدا، إنما كانوا يسرعون الفيئة، الرجوع والتوبة. فرجع حتى وقف في الصف، صمد المسلمون على راياتهم وانبلجت العقيدة. العقيدة، استمع ما يقول ابن كثير في هذا الموقف العجيب: خرج رجل ميمما وجهه لأبي عبيدة مباشرة، واستمع إلى قوله، قال: يا أبا عبيدة، قال: لبيك. قال: ألك عند رسول الله حاجة؟ فإني قد جمعت أمري، يعني أنا الآن أريد أن أموت يا أبا عبيدة، سأدخل سأموت، هلك عند رسول الله حاجة؟ يا ويحنا، هذا رجل يعلم أنه سألقى رسول الله يقينا، ألك عنده حاجة؟ فقال أبو عبيدة: نعم، إذا رأيت رسول الله فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عبيدة: قد وجدنا ما وعد ربنا حقا يا رسول الله. ما قال قد رأينا الجلود والآن وسودت الدنيا علينا نطحن براحة يا رسول الله، أزنت لنا أن نتخلى عن دينك؟ لا، قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، حقا يا رسول الله. قال ابن كثير: فانطلق الرجل وشاط في رماح القوم حتى خر مجندلا صريعا رضي الله عنه وشهيدا. ثم جاء جرج بن بوزيها، حينما التحم الناس وراء قوة المسلمين، فجاء جرجة بن بوزيها، رجل من أصل فارسي تنصر، فقال: يا خالد أريد أن أحدثك. فاقترب خالد منه، استمع جيدا، اقترب خالد حتى اختلفت أعناق الخيل، يعني اقترب منه جيدا، وخالد لا يخشى أحد، إنما خالد يخشى. فاقترب منه خالد بقلب المؤمن، فقال له جرجة: إني سائلك يا خالد، يا خالد سؤالا، فاصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب ولا يقطع بالمسترسل به. فقال له خالد: أصدقك، ما تريد؟ قال: هل أنزل الله على نبيكم سيفا من الزل؟ الآن هم يغلبونهم في كل موضع، يغلبونهم ازاي؟ العدد قليل والعدد قليلة والمال قليل والناس ضعفاء، بقلب في عقيدة. قال: هل أنزل ربكم عليكم من السماء سيف فأنزله على رسولكم فأعطاكه رسولكم لك؟ ثم قال: قاتل به يا خالد، فأنت لا تهزم، لا نراك تهزم. فقال له خالد: لا، إنما خرج فينا رسول نعرفه ولا ننكره، فلما دعاني للإسلام كذبته وقاتلته، ثم هداني الله وانظر إلى هذا التواضع، ثم هداني الله عز وجل فأخذني من ناصيتي إليه، فقال لي النبي: يا خالد أنت سيف من سيوف الله سله الله على الكفار، لذا تراني الآن لا أهزم أبدا. قال له جرجة: يا خالد إلى ما تدعون؟ هذا الدين ما هو يعلم أننا ما انتصرنا إلا بدين. إلى ما تدعون؟ فقال ندعو إلى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأننا إخوة جميعا لا يدين رجل منا على أخيه على يظلمه. فقال له فإن أسلمت مالي؟ قال لك ما لنا وعليك ما علينا بل لك الفضل علينا. تأمل فقه الدعوة الآن، بل لك الفضل علينا. قال جرج وكيف؟ قال لأننا أسلمنا فرأينا من النبي آيات بعين رؤوسنا ورأينا عجائب أخذت قلوبنا إليه، أما أنت فلم ترى رسول الله قط ولم ترى تلك العجائب ومع ذلك آمنت، فأنت أفضل منا. يعني ستصل إلى مرتبة يرغبه هو الآن، ستصل إلى مرتبة أفضل منا. تعرف ماذا صنع هذا الرومي؟ أخذ الدرقة يعني الترس ثم قلبه على ظهره ثم قال يا خالد علمني الإسلام، فأخذه خالد إلى خيمته فتشهد الرجل بين يديه ثم قام يتوضأ ويصلي، وصلى خالد به ركعتين فسمع الرجل الحطمة، سمع الجند قد التحم بعضهم ببعض، فانطلق خالد وانطلق جرجة يقاتل الروم الذي هو منهم حتى قتل صريعا شهيدا نحسبه كذلك والله حسيبه ورضي الله عنه. ركعتان بصدق وفقط، والرجل الأول كان بصدق أيضا وفقط. دخل الجند وصدم المسلمين صدمة شديدة حتى كادوا يدخلون في خيمة خالد وينفرض عقد المسلمين. في المدلهمات والمشدات في مثل هذه الشدائد في هذا الزمان المزرقم المحلولك نحتاج إلى شجعان لا تسوي نفسه عنده كثير شيء. فلما رأى عكرمة ذلك قام ومضى وكسر غمد سيفه، هذا الذي يجعل فيه السيف، كسر. وخالد كالصقر عينه على المعركة برمتها. فلما رأى عكرمة فعل ذلك قال أبا عبيدة إن عكرمة سيقتل الآن نفسه، كسر الغمد يبقى سيدخل في الناس ويقتل نفسه. أبا عبيدة أدرك عكرمة سيقتل اليوم نفسه، ثم انطلق إليه قال أبا عمر متع المسلمين بك فإن موتك سيكون على المسلمين شديدا. فقال له عكرمة دعني منك يا خالد، فإني إنما قاتلت رسول الله كثيرا أنا وأبي أبو جهل، أكون جريئا على رسول الله بالأمس وأجبن اليوم عن الروم؟ ثم نادى بأعلى صوته من يبايع على الموت؟ فانبرى له 40 لا زالوا يقاتلون حتى أجل الله عز وجل الروم عما أماكنهم 40 وفقط. ثم وجدوا عكرمة بعد ذلك مجندل ومعه أشخاص. واجعلني أجعلها الآن بين قوسين أنتزعها من المعركة. وجدوه مجندلا يتشحط في دمائه، قال بعضهم أتيت المعركة يوم اليرموك أريد أن أسقي ابن عمي، فمررت ومعي إداوة من ماء فوجدت عكرمة فقلت تريد أن تشرب؟ قال نعم. الآن يعالج الموت وغصص الموت ومرارة الموت، يريد شربة ماء والرجل يسعب الدم. فقال له نعم، فاقترب الرجل منه وأراد أن يسقيه فسمع عكرمة صوتا من جواره يقول آه. فالتفت عكرمة إلى أخيه فوجده ينظر إليه فقال اسقي أخي وهو يموت. شوف يؤثرون على أنفسهم الآن، هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن على شاكلتهم رجل. قال اسقي أخي، فذهب الرجل إلى أخيه يريد أن يسقيه فسمع من جاء يقول آه، فنظر إليه فوجده ينظر إليه قال اسقي أخي. فلما جاء إلى الثالث قال اذهب فاسق عكرمة، ثم مات بين يديه. فرجع الرجل قال رجعت إلى عكرمة فوجدته قد مات، ورجعت إلى صاحبي فوجدته قد مات. خرجنا من البيوت شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ما يهابون الموت لأن قلوبهم اطمأنت بالإيمان. مات 80,000 ملأ الوادي حتى عبر خالد للوادي على جثث، وكانت مقتلة عظيمة انتصر فيها المسلمون أصلا، أسمع الدنيا برمتها. فارتجف الأكاسرة كما ارتجف القياصرة. ختمت هذه المعركة بقولة عجيبة، جاء الجند إلى هرقل وهم في هزيمة، ماتوا جميعا، القادة قتلوا، فنظر إليهم هرقل وقال ويلكم ألستم أفضل منهم؟ قالوا نعم في كل موضع. ألستم أكثر منهم؟ قالوا نعم في كل موضع. ألستم أفضل منهم عتادا يعني آلة للحرب؟ قالوا نعم في كل موضع. قال فكيف هزمتم؟ فخرج رجل كبير شيخ عجوز من بين الروم وقال: أيها الأمير تأذن لي؟ قال: نعم. قال: أنا أصدقك القول، إن هؤلاء، واستمع إلى هؤلاء الذين يقاتلون الآن، ما هي صفتهم؟ قال: إن هؤلاء رهبان بالليل، طول الليل قائم يصلي، فرسان بالنهار يريشون القنا، يريشون النبل ويبرون القنا وينطلقون بين الأغراض، وربما ابتسم أحدهم إلى أخيه يسعى بذمتهم أدناهم، لو قال الصغير فيهم انتهى يبقى انتهى، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني لا يحقر أحدهم أخاه، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يظلمون ولا يشربون الخمر ويصدقون القول. أما نحن أيها الأمير فنزني ونشرب الخمر ونترك كتابنا. قال له هرقل: أما أنت فقد صدقتني. بل أرسل القيقلان رجلا من العرب المتنصرة، من نصارى العرب، أرسله أن يندس بين المسلمين، فشكله عربي، وقال له: اتهم وانظر ما حالهم. فقال له لما رجع وتأمل، قال القيقلان: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما دقاق، يعني ليس بدينا ولا سمينا إنما نحيف، رأيت قوما دقاق على خيل عتاق، يعني على خيل عربية أصيلة، رأيت خيل قوما دقاق على خيل عتاق، رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار. قال: لئن صدقتني فسيملكون موضع قدمي هاتين، وباطن الأرض والله الآن خير لنا من ظاهرها. هذه معركة مكتظة بالفوائد أريد أن أعلق عليها سريعا نظرا لهذا الوقت الذي يداهمنا، فأقول: أولا، بيت المقدس همة أمة، ليس هو عمل لقوم من هذه البلد المتخمة من فلسطين أو غزة أو غيرها، لا، إنما هو عمل أمة كاملة أشار إليه رسول الله بأصبع الإرادة إشارة قديمة، وقد ذكرت لك ذلك في هذه الخطبة. نريد أن نكون لحمة واحدة أيها الإخوة، لا نريد أن يكون فيما بيننا هذه المحن واللحن والخلافات. انظر إلى أبي عبيدة، أفضل من خالد بإجماع، أبو عبيدة من عقيدته أنه أفضل من خالد، يعني هو يعلم ذلك، ثم إذا تزمر خالد تحمله، إذا عز أخوك فلا بأس أن تهون له، اسأل على أخيك، اجتمع مع أخيك ليجمعكم المسجد، هذه ادعه تكلم، لا ينبغي أن نضيع أنفسنا أيها الناس. ثالثا وأخيرا، الصدق، فإن العبد لا يبلغ إلا بصدقه. تأمل هذا الصادق مع الله عز وجل حين يقول: يا أبا عبيدة إني قد جهزت أمري، فهل لك إلى رسول الله حاجة؟ الصدق يثبت القلب أيها الإخوة، إذا نويت بعملك وجه الله عز وجل حقق التوحيد في قلبك جيدا، تكن مثل هؤلاء. وكما قلت قد اكتظت بفوائد أخر يعلمها طلبة العلم الذين يزيلون أيضا على هذه الغزاة وعلى هذه المعركة من بعد ذلك. لا تتركوا تاريخكم واتلوه على الناس وعلى مسامعهم، فإن الناس لما خرجوا ما وجدوا إلا عويرا وكسيرا وثالثا ما فيه خير، وجدوهم عند هؤلاء الغرب فتسولوا على موائدهم. عندنا رجال، الرجل من هؤلاء لا يصلح أن يحمل لهم وضوءهم، أجدادنا عظماء، فاعلموا الناس بهم وبتراجمهم وبتاريخهم وأشروهم بين الناس، يكن لكم الخير الوفير. أعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مفرطين ولا متقاعسين.